يؤم الناس في دار ما، ما راح يتصور انها حيصير فتنة ولا، لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهبة ودب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه، من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا. فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة. فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحال نحن ننصح ألا يؤم، وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء. بس تعليق، انا لا اريد اني استخدم، بس هيك يعني لو حكمنا 2-3-4 ما في مانع، يعني ما في مانع ابدا. عرفنا اذا لا فيش فيها فتنة يعني لا بأس. بس بدي اعطيك فكرة عن عمليتي. انا نجاسة ما بيطلع على جسمي. لا من ضروري على جسمك، على ثوبك في الكيس، على ثوبك اللي حامله. فطلعش على ثوبي برضو. نعم عتوبي ما بطلع في قاعدة الكيس يا أخي. هذا الكيس أيوة مو حامله على جسدك. مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي. بس ما بطلعش من شيء برا جسمي. مش مهم يا أخي. مش مهم، أنت اسمك حامل نجاسي. نعم ما في فرق أنك حامل نجاسي أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك. نعم النتيجة واحدة. واضح؟ نعم. طيب لطفا لما انا بدي اخرج، لما بدي اخرج ماني بشعر في الغرب، بغير الكيس، بغير بين فتره رجلي، يعني دائما ظلماي. بارك الله يعني فيك. انا مره او مرتين بغير في اليوم. نعم نعم مره او مرتين كويس حسب وضعي، شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحه يعني هذا شو يسمون الهواء. نعم. بنفس الكيس بين فتره اخرى تنفيس في الحمام. لا انا ذكرت انفا شيء ما ادري اذا كان يعني كان واضحا بالنسبه لي، وهو هل بامكانك ان تصلي غير حامل للكيس؟ بامكانك اكثر من صلاه. طيب اذا هذا واجبك. بس فرضا ان ما كنتش في البيت او يعني شيء بسيط في الكيس. يا اخي ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع ان تؤمن ان تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع ان تؤم الناس بدون كيس، بدون ان تحمل الكيس، فهذا واجب عليك ان تصلي غير حامل الكيس. اما اذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم جزاك الله خير.